بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوجه الحادي والمئة أن تجويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي بضد ما وصفه الله به، فإن الله سبحانه وصفه بكونه هدى في غير موضع، وأخبر أنه يهدي للتي هي أقوم، أي للطريق التي هي أقوم الطرق وهي أقربها إلى الحق، فإن الطريق المستقيم هو أقرب خط موصل بين نقطتين، وكلما تعوج بعد. وأخبر سبحانه أنه شفاء لما في الصدور، وهذا يتضمن أنه يشفي ما فيها من الجهل والشك والحيرة والريب، كما أن الهدى يتضمن أنه موصل إلى المقصود، فالهدى يوصلها إلى الحق المقصود من أقرب الطرق، والشفاء يزيل عنها أمراضها المانعة لها من معرفة الحق وطلبه، فهذا يحصل المقتضى وهذا يزيل المانع. ومن المحال أن تكون هذه صفة كلام مخالف للعقل ومعارض له، هي ومعارضه بس ما ضبطت معاك. وكذلك أخبر أنه نور، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو نور البصائر من العمى، كما هو شفاء الصدور من الجهل والشك. ومحال أن تتنور البصائر بما يخالف صريح العقل، فإن ما يخالف العقل مستوجب الظلمة. وأخبر سبحانه أنه برهان، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومحال أن يكون ما يخالف صريح العقل برهانا. وأخبر سبحانه أنه علم، كما قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وما يخالف العقل الصريح لا يكون علما. وأخبر أنه حق، والعقل الصريح لا يخالف الحق، فقال تعالى: ألف لام ميم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وقال: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال: إن هذا لهو القصص الحق. وحينئذ فكونه حقا يدل على أن ما خالفه مما يسمى معقولا باطل، فإن كان ما خالفه حقا لزم أن يكون باطلا، وإن كان هو الحق فما خالفه باطل قطعا. وأخبر أنه آيات بينات، وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك. وأخبر أنه أحسن القصص وأحسن الحديث، ولو خالف صريح العقل لكان موصوفا بضد ذلك. وأخبر أنه أصدق الكلام، فقال: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ولو خالف العقل لم يكن كذلك، وكان كلام هؤلاء الضالين المضلين أصدق منه. وأخبر أن القلوب تطمئن به، أي تسكن إليه من قلق الجهل والريب والشك، كما يطمئن القلب إلى الصدق ويرتاب بالكذب. فقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجعل هذا من أعظم الآيات على صدقه، وأنه حق من عنده، ولهذا ذكره جوابا لقول الكفار: لولا أنزل عليه آية من ربه. فقال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إلى آخر الآية، أي بكتابه الذي أنزله وهو ذكره وكلامه. ولو كان في العقل الصريح ما يخالفه لم تطمئن به القلوب، قلوب العقلاء. والعاقل اللبيب إذا تدبر القرآن وتدبر كلام هؤلاء المعارضين له تبين أن الريبة كلها في كلامهم، والطمأنينة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر سبحانه أن التوراة التي هو أكمل وأجل منها إمام، فقال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. والإمام هو القدوة الذي يؤتم به، وكيف يقتدى بكلام يخالف صريح العقل. وسماه سبحانه فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، فلو خالف صريح العقل لم يكن فرقانا، ولكان الفرقان كلام هؤلاء الضالين المضلين. وأخبر أنه كتاب مبارك، والمبارك الكثير البركة والخير والهدى والرحمة، وهذا لا يكون فيما يرده العقل ويقضي بخلافه. وأخبر أن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان العقل يخالفه لأتاه الباطل من كل جهة. وأخبر أنه كتاب أحكمت آياته، وأنه حكيم، وأنه فصل، وما يخالفه العقل لا يوصف بشيء من ذلك. وأخبر أنه مهيمن على كل كتاب، أي أمين عليه وحاكم وشاهد وقيم. لو خالفه العقل لكان مهيمنا عليه، وكانت معقولات هؤلاء الضالين المضلين هي المهيمنة عليه، ولم يكن هو المهيمن عليها. وأخبر أنه لا عوج فيه وأنه قيم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إلى آخر الآية. وأي عوج أعظم من مخالفة صريح العقل له؟ وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ومن تدبره وتدبر ما خالفه عرف أن العوج كله فيما خالفه، وعلمه بتعوج ما خالفه يعرف، وعلمه بتعوج ما خالفه يعرف من طريقتين: من جهة الكلام في نفسه وأنه باطل، ومن جهة مخالفته للقرآن. وجعله سبحانه حجة على خلقه كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصطفون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكيف تقوم الحجة بكلام يخالف صريح العقل؟ وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والمئة: إن الله سبحانه ضمن الهدى والفلاح لمن اتبع القرآن، والضلال والشقاء لمن أعرض عنه. فكيف بمن عارضه بمعقول أو رأي أو حقيقة باطلة أو سياسة ظالمة أو قياس إبليسي أو خيال فلسفي ونحو ذلك؟ قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، لآخر الآيات. فضمن سبحانه لمن اتبع هداه وهو كلامه الهدى في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة. فها هنا أمران، طريق وغاية، فالطريق الهدى والغاية السعادة والفلاح، فمن لم يسلك هذه الطريقة لم يصل إلى هذه الغاية. والله سبحانه قد أخبر أن كتابه الذي أنزله هو الهدى والطريق، فلو كان العقل الصحيح يخالفه لما كان طريقا إلى الفلاح والرشد. وقد أخبر سبحانه أن الذين اتبعوا النور الذي أنزل مع رسوله هم المفلحون لا غيرهم. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكما جعل سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه وآمن به وقدمه على غيره، جعل الضلال والشقاء لمن أعرض عنه واتبع غيره وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: إن المجرمين في ضلال وسعر. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وصفه بالعمي الذي هو ضد الهدى، وبالمعيشة الضنك التي هي ضد السعادة. فكتاب الله أوله هداية وآخره سعادة، وكلام المعارضين له بمعقولهم أوله ضلال وآخره شقاوة. الوجه الثالث بعد المئة، أن الله سبحانه ذم المجادلين في آياته بالباطل في غير آية من كتابه، فقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم، إلى قوله: فبئس مثوى المتكبرين. وأنت إذا تأملت أقوال هؤلاء وسيرتهم رأيت هذه الآيات منطبقة عليهم وهم المرادون بها. ومن أعظم الجدال في آيات الله ومن أعظم الجدال في آيات الله جدال من يعارض النقل بالعقل ثم يقدمه عليه، فإن جداله يتضمن 4 مقامات. أحدها أنه تبين أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة لا تفيد علما ولا يقينا. الثاني أن ظاهرها يدل على الباطل والتشبيه والتمثيل. الثالث أن صريح العقل يخالفها. الرابع أنه يتعين تقديمه عليها، ولا يصل إلى هذه المقامات إلا بأعظم الجدال، فهو مراد بهذه الآيات قطعا، وأعمالهم شاهدة عليهم لمن لم يطلع على حقيقة أقوالهم، وهي التكبر والتجبر والفرح في الأرض بغير حق والمرح وطلب العلو في الأرض والفساد. ولا تجد من يعارض الوحي بالعقل ويقدمه عليه إلا بهذه المنزلة، فهذه علومهم وعقائدهم، وهذه إرادتهم وأعمالهم. الوجه الرابع والمئة، إن الله سبحانه وصف المعرضين عن الوحي المعارضين له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمي والريب، فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل والهدى ومنشأ ضلال هؤلاء من شيئين. لا يجوز يا جماعة وصفهم بالعلم والعقل والهدى. أحدهما الإعراض عما جاء به الرسول، الثاني معارضته بما يناقضه. فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة، فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه، سواء اعتقد ذلك بجنانه أو قال بلسانه أو كتبه ببنانه. وهذا حال أهل الجهل المركب. ومن أعرض عما جاء به الرسول ولم يعرفه ولم يتبينه ولا عارضه بمعقول أو رأي فهو من أهل الجهل البسيط، وهو أصل المركب. فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان معرضا لاعتقاد نقيضه والتصديق به، لا سيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية، وهي أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأسماها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمئون وتنافس فيها المتنافسون وأجرى إليها المتسابقون، فإلى نحوها تمتد الأعناق وإليها القلوب الصحيحة بالأشواق، فالصادقون فيها أهل الإثبات أئمة الهدى كإبراهيم خليل الرحمن وأهل بيته، والكاذبون فيها أهل النفي والتعظيم كفرعون وقومه. وقال تعالى في أئمة الهدى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في أئمة الضلال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فمن لم يكن فيها على طريق أئمة الهدى وكان على طريق أئمة الضلال إذا كان ثغر قلبه مفتوحا إذا كان ثغر قلبه مفتوحا لهم يلقون فيه أنواع الضلال ويصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه التقصير في إظهار السنة والهدى، فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التعطيل والنفي في توحيد الله وأسمائه وصفاته كان من أعظم أسبابه التقصير في إثبات ما جاء به الرسول. التقصير في إثبات ما جاء به الرسول عن الله وفي معرفة معاني أسمائه وآياته. حتى إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة يعتقدون أن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وفقهها وتعقلها. فلما أفهموا النفاة والمعطلة أن هذه طريقة السلف، قال من قال منهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنه اعتقد أن طريقة الخلف متضمنة لطلب معاني نصوص الإثبات لنفي حقائقها وظاهرها الذي هو باطل عنده، فكانت متضمنة للعلم والتنزيه، وكان فيها علم بمعقول وتأويل لمنقول. ومذهب السلفي عنده عدم النظر في النصوص وفهم المراد منها لتعارض الاحتمالات، وهذا عنده أسلم، لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فحمله على بعضها دون بعض مخاطرة، وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. فلو تبين لهذا البائس وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات وفهمها وتدبرها وتعقل معانيها وتنزيه ربي عن تشبيهه فيها بخلقه. تفضل. كما ينزهونه عن العيوب والنقائص، وإبطال طريقة النفاة المعطلة وبيان مخالفتها لصريح المعقول، كما هي مخالفة لصحيح المنقول. علم أن طريقة السلف، يعني إذا علم هذا، علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوى، وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر وفهم ذلك ومعرفته. ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب وخيال. ومن جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الكتاب والسنة وعدم إثبات ما تضمناه من الصفات فقد أخطأ خطأ فاحشا على السلف، كما أن من قال على الرسول أنه لم يبعث بالإثبات وإنما بعث بالنفي كان من أعظم الناس افتراء عليه. فهؤلاء المعطلة فهؤلاء المعطلة مفترون على الله ورسوله وعلى سلف الأمة وعلى العقول والفطرة وما نصبه الله من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية. والكذب فريق والكذب قرين الشرك، كما قرن الله بينهما في غير موضع كقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، وقال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثة. يعني هو الرسول قالها مرتين أو ثلاثة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صالح. الوجه الخامس والمئة: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم ومعقولاتهم لا يمكنهم أن يقولوا كل واحد من الدليلين متعارضين يقيني، وأنهما قد تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فإن هذا لا يقوله من يفهم ما يقول، ولكن نهاية ما يقولون أن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين، وأن ما ناقضها من الأدلة البدعية التي يسمونها هم العقليات تفيد اليقين، فينفون إفادة اليقين عن كلام الله ورسوله ويثبتونه لما ناقضه من أدلتهم المبتدعة التي يدعون أنها براهين قطعية. لهذا كان لازم قولهم: لا محالة الإلحاد والنفاق والإعراض عما جاء به الرسول. وهذه حال الذين ذكرهم الله في قوله: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. أشهد. كيف محطوط عندي ذال عليها سكون وبعدها تاء عليها شد، فأخذتهم غافر. آية 4 مش مكتوبة صح عندي، ما أقرأها. وقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فجنس هؤلاء هم المكذبون للرسل، ولا يحتج عليهم بما هم مكذبون به، ولا بما يزعمون أن العقل الصريح عارضه، ولكن المقصود تعريف حال هؤلاء، وأن طريقتهم مشتقة من طريقة المكذبين للرسل، وأما طريق الرد عليهم فالاتباع فلأتباع الرسول وأنصاره في مسالك فيه مسالك. يعني أتباع الرسول وأنصاره وأنصار الرسول لهم مسالك في الرد عليهم. الأول: بيان فساد ما ادعوه معارضا للنصوص من عقلياتهم. الثاني: بيان أن ما جاء به الرسول من الإثبات معلوم بالضرورة من دينه كما هو معلوم بالأدلة اليقينية، فلا يمكن مع تصديق الرسول مخالفة ذلك. الثالث: بيان أن المعقول الصريح يوافق ما جاء به الرسول لا يعارضه. بيان أن ذلك معلوم بضرورة العقل تارة وبنظره تارة، وهذا أقطع لحجة المعارضين للوحي، فإنهم يدلون بالعقل، والعقل الصحيح من أقوى الأدلة على بطلان قولهم. يعني هم يدلون بالعقل ويقولون لك: ترى الله من كل أوجه جسمك. العقل الصحيح يقول لك: يعني وجوه يومئذ ناظرة، مش يعني كل أوجه الجسم اللي هي يفهموها معنى كلمة وجه مثل وجه المكعب، المقصود العيون التي في الوجوه. هم يعني لا لما يتمسكوا بالنص يخابوا، لما يأولوا يخابوا، هاي العقول اللي مشغلينها. الوجه السادس والمئة، أن هذه المعقولات التي عرضوا بها الوحي لها معقولات تعارضها هي أقوى منها. أنتوا سامعين كثير صوت غير صوتي؟ صوتي كويس، كمل. عفوا، تمام. طيب، الوجه السادس والمئة، أن هذه المعقولات التي عرضوا بها الوحي لها معقولات تعارضها هي أقوى منها، مقدماتها أصح من مقدماتها، فيجب تقديمها عليها لو قدر تعارضهما، ولا يمكن هؤلاء أن يدفعوا كون النصوص من جانب هذه المعقولات، وحينئذ فمعقول تشهد له النصوص أولى بالصحة والقبول من معقول تدفعه النصوص. فنحن ندفع معقولاتهم بهذه المعقولات تارة وبالنصوص تارة وبهما معا تارة، ولا يمكنهم القدح في هذه المعقول إلا بمقدمات يردها النص وهذا العقل. فكيف ترد هذه المعقولات والنصوص ترد هذه المعقولات والنصوص بتلك؟ وهذا قاطع لمن تدبره. واعتبر ذلك بالمعقولات التي أقامها المعطلة على نفي علو الله على خلقه ومباينته للعالم، والمعقولات التي أقامها أهل الإثبات على ضد قولهم. يتبين لك ما بينهما من التفاوت، وتسلم نصوص الوحي عن المعارض. ونحن نعلم أن المعطلة تقدح في مقدمات هذه المعقولات الدالة على الإثبات، ولكن القدح فيها من جنس القدح في الضروريات والبديهيات، ولا ينفعهم كون طائفة من العقلاء منكرين لها. والضروريات لا ينكرها أحد، فإن هذا ينتقض عليهم بكل طائفة من طوائف بني آدم قالوا ما يخالف ضرورة العقل، مع كونهم أكثر من هؤلاء النخبة. وكل طائفة تشهد على الأخرى أنها خالفت ضرورة العقل، فيشهد أصحاب العقل والسمع على النخبة أنهم كما خالفوا صحيح النقل خالفوا صحيح العقل، وسيشهدون على ذلك. قال الله عز وجل: إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال المعارضون للوحي: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الوجه السابع والمئة، أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس في علم من أنواع العلوم من الطب أو الحساب أو النحو أو الهيئة أو غير ذلك بكلام ذكر أنه بين لهم فيه حقيقة ذلك العلم، وأوضح مشكلاته وبين غوامضه، ولم يحوجهم بعده إلى كتاب سواه، ولم يكن في ذلك الكتاب بيان لذلك العلم ولا معرفة ذلك المطلوب، بل كانت دلالة الكتاب على نقيض ذلك العلم أكمل وعلى خلافه أدل، أو كان العقل الصريح يدل على خلاف ما دل عليه ذلك الكتاب، كان هذا المصنف مفرطا في الجهل والضلال، أو في المكر والاحتيال، أو في الكذب والمحال. فكيف بكتاب لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه، خضعت له الرقاب، سجدت له عقول ذوي الألباب، وشهدت العقول والفطر بأن مثله ليس من كلام البشر، وأن فضله على كلامهم كفضل المتكلم به على الأنام، وأنه نور البصائر من عماها، وجلاء القلوب من صداها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، فهو حياها الذي به حياها، ونورها الذي انقشعت به عنها ظلماها، وغذاؤها الذي به قوام قوتها، ودواؤها الذي به حفظ صحتها، وهو البرهان الذي زاد على برهان الشمس ضياء ونورا. فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيه نبأ ما كان قبلنا، وخبر ما يكون بعدنا، وحكم ما بيننا، وهو الجد ليس باللعب، والفصل ليس بالهزل، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، والنبأ العظيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يعوج ولا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيتشعب، ولا تخلق بهجته على كثرة الترداد، بل لا يزداد على تتابع التلاوة إلا بهجة وطلاوة وحلاوة. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن أعرض عنه وأعرضه بعقله ورأيه وسياسته أو خياله فالضلال منتهاه، والنار منقلبه ومثواه، والخذلان قرينه، والشقاء صاحبه وخدينه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن حاكم إليه فج، من خاصم به استظهر بأقوى الحجج، ومن استنصر به فهو مؤيد ومنصور، من عدل عنه فهو مخذول ومثبور. فبغاه هؤلاء النفاة المعطلة عوجا، وجعلوا دون الاهتداء به بابا مرتجا، وعزلوه عن إفادة العلم واليقين، وقالوا قد عارض ما أثبته العقول والبراهين، وقالوا لم يدل على الحق في الأمور الإلهية، ولا أفاد علما ولا يقينا في هذه المطالب العلية، بل دلالته ظاهرة في نقيض الصواب، مفهمة لنقيض ما يقوله أولو العقول والألباب. فالواجب أن نحترمه بالإمساك والتفويض، نسلط عليه التأويل إن أفهم الخلاف والضد والنقيض. فإن عجزنا عن ذلك أتينا بالقانون المشهور بيننا والمقبول، أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا المعقول على المنقول. فهذا حقيقة قول هؤلاء النفاة المعطلين في كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين. الوجه الثامن والمئة، أن هذا يتضمن الصد عن آيات الله وبغيها عوجا، وقد ذم الله سبحانه من فعل ذلك وتوعده بأليم العقاب، فقال: ألف لام ره، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور الثلاثة: الكذب على الله، والصد عن سبيل الله، وبغيها عوجا. أما الكذب على الله فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، ووصفوه بما لم يصف به نفسه. وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجا، فإنهم أفهموا الناس، بل صرحوا لهم بأن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، وأن العقول عارضتها فيجب تقديم العقول عليها. وأي عوج أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح؟ قد وصف الله كتابه بأنه غير ذي عوج، لا ريب أن الله هو الصادق في ذلك وأنهم هم الكاذبون. فإن قلت بغى يبغي يتعدى إلى مفعول واحد، فما وجه انتصاب عوجاه؟ قيل: فيه وجوه. أحدها أنه نصب على الحال، يطلبونها ذات عوج، لا يطلبونها مستقيمة، والمعنى يطلبون لها العوج. الثاني أن عوجا مفعول يبغونها، على تقدير حذف اللام، أي يطلبون لها عوجا يرمونها به ويصفونها به. وأحسن منها أن تضمن يبغونها إما معنى يعوجونها فيكون عوجا منصوبا على المصدر، ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتغائه، وإما معنى يشومونها ويولونها. طيب، وعلى كل تقدير فسبيل الله هداه وكتابه الهادي للطريق الأقوم والسبيل الأقصد. من زعم أن في العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجا ودعا إلى الصد عنه. ومن له خبرة بالمعقول الصحيح يعلم أن العوج في كلام هؤلاء المعوجين الذين هم عن الصراط ناكبون، وعن سبيل الرشد حائدون، وعن آيات الله بعيدون،